ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الرحمة بالحيوان في كمال العناية به طعاما وشرابا وعلاجا جزء من الرحمة الكبرى التي جاء بها الإسلام لينشرها في الكون وليس بين البشر فقط، فالله تعالى ينشر رحمته على كل شيء وفي كل شيء. والحيوان الذي لا يجد عناية أو رعاية من صاحبه سوف يشكو صاحبه يوم القيامة إلى رب العالمين، كما كان يشكو في الدنيا ولم يسمع شكواه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجواب المفصل، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية حماية البيئة من كل مظاهر العدوان عليها أو إهمالها وعدم رعايتها، ومن ذلك عنايتها بأمر الحيوان باعتباره أحد العناصر المسخرة للإنسان وأحد مظاهر النعمة التي أنعم الله بها على البشر، بل أحد مظاهر الجمال في الكون الذي نعيش فيه. يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولما يمثله الحيوان من مكانة فقد حذرت السنة النبوية من إهمال الحيوان وعدم العناية به، فقد روى بعض الصحابة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي التصق ظهره ببطنه من شدة الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة التي لا تنطق ولا تشتكي، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وفي حديث آخر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهه فسكت، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا الجمل لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. ومن هذا كله نستنتج أن من يتعامل مع الحيوان عليه أن يكون رحيما به فيطعمه ويسقيه ولا يقصر في خدمته ولا يكلفه ما لا يطيق، فهو وإن كان لا ينطق إلا أنه يشكو إلى خالقه بلغة لا نعرفها. فليحذر الذين يستعملون هذه الحيوانات من غضب الله عليهم بسبب ظلمهم لها، فالظلم ظلم حتى ولو كان المظلوم حيوانا. إذن نختتم بالسؤال: هل من توبة لهؤلاء الذين أخطأوا وأساءوا إلى الحيوان، خاصة من فعلوا ذلك عن جهل يا دكتور؟ نعم، إن باب التوبة مفتوح دائما لمن يرغب ويصدق مع الله في توبته، وعليه أن يتخلى فورا عن ظلمه للحيوان وأن يكفر عن ذنوبه بالأعمال الصالحة وبعدم العودة إلى الإساءة إلى الحيوان مرة أخرى. بقي أن نقول إن هذه العناية الفائقة بالحيوان هي جزء من العناية الشاملة بكل مظاهر الحياة باعتبارها مخلوقات تسبح بحمد ربها، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.